وإنا مجمعون، يعني مصلون الجمعة. هذا في الحقيقة لمن صلى العيد، أما من لم يصلي العيد فتجب عليه الجمعة. وبعض أهل العلم يذهب إلى أنه يستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء من الناس، سواء ممن شهد العيد أو من لم يشهد العيد. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون، يعني مصلون الجمعة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي صلى العيد ومع ذلك صلى الجمعة. ولكن هنا هل تسقط صلاة الظهر؟ نعم. أم لا؟ الراجح بأنه يجب على من صلى العيد ولم يصلي الجمعة، يجب عليه أن يصلي الظهر، وهذا هو القول الصحيح الراجح. وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم بأنها تسقط الجمعة عنه وأيضا تسقط صلاة الظهر، لكن الراجح والأحوط في هذا أن يصلي الظهر 4 ركعات، والله أعلم. طيب، فضل الشيخ يصليها لوحده في البيت أم يجوز له أن يصليها جماعة؟ الأصل أن يأتي بصلاة الظهر. نعم. فإن تيسر له جماعة فلا بأس وهو الأولى، وإن لم يتيسر فيصليها لوحده، لأن الناس مشغولون بصلاة الجمعة. نعم. فهو إما أن يذهب إلى الجمعة فيصلي معهم، وإما أن يصليها ظهرا في غير المسجد الجامع. نعم. غير المسجد الجامع. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للتهنئة بالعيد، هل ورد شيء عن الصحابة أنهم كانوا يهنئون بعضهم البعض بالعيد؟ نعم، بالنسبة للتهنئة في العيد وردت جملة من الآثار عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كان يهنئ بعضهم بعضا بالعيد. فجاء من حديث جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنك. كان الإمام أحمد يعجبه هذا رحمة الله عليه، وكذا الأئمة. ويوم العيد يوم فرح ويوم سرور. نعم. والمشروع للمسلم أن يدخل السرور على إخوانه، وذلك بتهنئتهم بهذا اليوم العظيم وبما من الله عليهم من الصيام والقيام. يبارك لهم، يقول تقبل الله منا ومنكم، ويدعو بعضهم لبعض. ولا شك أن هذا اليوم من أعظم الأيام التي فيها مظاهر الأخوة الإيمانية الصادقة، حيث أن الناس يهنئ بعضهم بعضا ويزور بعضهم بعضا. نعم. ويلتقي الأرحام ويلتقي الأصحاب ويلتقي الجيران، ولا بأس. والتهنئة في الحقيقة الصحيح أيضا أنها من قبيل العادات وليست من قبيل العبادات. نعم. بمعنى أن الإنسان أن يهنئ بأي لفظة جرت بها العادة، لكن أن لا تشتمل على شيء محرم. مثلا يقول عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم، كل عام أنتم بخير، كل عام وأنتم بخير. نعم. غفر الله لنا ولكم، مثلا أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات والمسرات. هذه ألفاظ طيبة، هذه فيها إدخال السرور على نفوس الآخرين، فلا بأس للإنسان لما جرت به يعني عادات كل بلد أن يهنئ بعضهم بعضا وأن يصافح بعضهم بعضا وأن يعانق بعضهم بعضا. الرجال يعانقون الرجال، والنساء يصافحن النساء، يعني يحصل معانقة بين النساء، كل هذا مشروع ولله الحمد، النساء مع النساء والرجال مع الرجال وهكذا. فالمقصود بأن هذا يوم عظيم من أيام الله عز وجل، والله عز وجل بين فيه جملة من الأحكام من ضمنها التكبير، إعلان الفرح وتمجيد الله عز وجل بما تفضل به. نعم. من الصيام والقيام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حرم صوم هذا اليوم، فهو محرم، إنما هو يوم أكل وشرب وتوسعة. نعم. طيب فضل الشيخ، هل ورد من أظهار الفرح والسرور، هل ورد شيء أن يعني فعل النساء من أظهار الفرح، كيف يظهرن الفرح في هذه الأيام؟ المقصود بأن هذا اليوم يوم فرح ويوم سرور. نعم. فيشرع فيه أو يباح فيه الأصل له البريء واللعب المباح مثلا. نعم. وهذا في الحقيقة من ديننا، له البريء الخالي من المحرمات واللعب المباح الذي ليس فيه يعني إضرار بالآخرين وليس فيه شيء من المحرم، وإنما وفق يعني القواعد الشرعية والضوابط المرعية. هذا من ديننا ولله الحمد، يعني حتى ما يتعلق برياضة البدن والترويح عن النفس، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى. تقول عائشة رضي الله عنها إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبيه. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم طأطأ يعني خفض منكبيه لعائشة. قالت فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت يعني من النظر ثم انصرفت أيضا جاء في حديث آخر قال تقول عائشة رضي الله عنها دخل علينا أبو بكر في يوم عيد وعندنا جاريتان تذكران يوم بعاث حصن للأوس. ويوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة طبعا عظيمة كان بين الأوس والخزرج معارك حتى من الله عز وجل عليهم بالإسلام فأصبحوا إخوة متحابين. تقول عائشة تذكران يوم بعاث يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما شاهد يعني هذا الأمر وغضب قال أمزمور الشيطان يعني في بيت رسول الله وهو يكررها ثلاثا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إليه يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا هذا في الصحيحين. ولفظ البخاري تقول عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجته. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب أو بالدرق والحراب. تقول أيضا لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا يلعبون قال تشتهين تنظرين فقالت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة يعني هذا لقب الحبشة دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فذهبي. المقصود بأن هذا اليوم يوم عظيم ويوم من أيام الله سبحانه وتعالى يشرع فيه شيء من اللهو المباح حتى جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في يعني ذلك اليوم يوم الذي أنكر فيها أبو بكر على الجاريتين قال لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة إني بعثت بحنيفية سمح. وأيضا لما تكلم في أيام التشريق ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فيعني إظهار الأكل والشرب والدعوة إليها مثلا هذا نوع من أنواع إظهار الفرح والسرور بنعمة الله عز وجل على العباد. إذن هذا اليوم يوم عيد ويوم فرح ويوم سرور لا بأس باللهو البريء باللعب المباح سواء كان رياضة بدنية أو شيء من الاستجمام لكن بشرط أن لا يتجاوز الحدود الشرعية والضوابط المرعية. فإذا دخل في الأشياء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في الحقيقة هذا العيد فيه إظهار شكر الله عز وجل وبيان فضله على عباده وإنما فيه كفر بالنعم وإنما هذا من باب كفران النعم. فالعبد مأمور بأن يشكر نعمة الله عز وجل يذكر الله ويشكره ويؤدي الأشياء المباحة لكن أن ينقلب الأمر فيعصي الإنسان ويأتي بالمحرمات مثلا لا كأن هنا في العياد كأن يشرب الخمر أو يذهب إلى الأماكن المحرمة المشتملة على الغناء الفاحش أو الرقص كان الشيخ في رمضان كان مربوطا وأفك هذا طبعا يخالف يخالف ما أمر الله عز وجل به وما أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب فضل الشيخ هنا يعني فضل الشيخ بعض الأمور التي تفعل من بعض الناس وهي يعني تظهر فضل الشيخ في الأعياد خاصة وهي من الأمور المنكرة فضل الشيخ مصافحات النساء الأجنبيات والدخول على غير المحارم بالنسبة لي نعم مسألة المصافحة وردت أحاديث تنهى عن أن يصافح الرجل المرأة التي المرأة الأجنبية. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة ما وضع يده في يد امرأة لا تحل له حتى أيام البيعة. نعم. كان الرجال يبايعونه بالمصافحة وأما النساء فيبايعنه بالكلام. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصافح الرجل النساء الأجنبية، حتى جاء في أحاديث لأن يدق في رأس أحدكم مخيطا خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له لا تحل له. نعم. لكن لا بأس للإنسان مثلا أن يعيد ويسلم على قريباته مثل بنات عمه بنات خاله. نعم. مثلا زوجات إخوانه، لكن بالكلام، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم. لكن أن يصافح فهذه مسألة محسومة، ورد فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمنع من ذلك. نعم. أيضا فضل الشيخ، بعض الرجال والنساء أيضا يتشبهن بالكفار في الملابس. هذه المسألة يا شيخ إسحاق أعتقد أنها ليست في العيد فقط. نعم. مسألة التشبه الآن الحقيقة من أخطر الـ يعني الأمور التي تمر على المسلمين ما يتعلق بالتشبه بالآخرين، وهي أن يتشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال. نعم. أو يتشبه أحد الجنسين بجنس مثله ولكن على غير دينه وبعيد عن عاداته وتقاليده. نعم. مثلا، فحتى أصبح الإنسان في الحقيقة لا يفرق الآن بين كثير من المسلمين وغيره بسبب اللباس الظاهر. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. يوم العيد يوم فرح وسرور وشكر وذكر لله عز وجل، ينبغي للإنسان أن يستثمره فيما يقربه إلى الله لا فيما يبعده عن الله عز وجل. فحينما يعني يلبس الناس ألبسة أو لباس غير شرعي مثل تبرج النساء، أو أن تلبس المرأة لبسة الرجل والرجل لبسة المرأة، لا شك أن هذا من أعظم الأمور وأخطرها. أو أنه مثلا يلبس الرجل لباسا هو ليس من ديننا ولا من عاداتنا وتقاليدنا مثلا، لا شك أن هذا فيه انهزامية وضعف. نعم. القاعدة الشرعية الأصل في اللباس الحلو والإباح، بشرط أن لا يكون فيه، يعني هو الإنسان يلبس ما شاء، الله عز وجل أباح له أن يلبس ما شاء، لكن الرجل لا يلبس ثوب الحرير ولا يلبس لبسة المرأة ولا يلبس لبسة الكفار مثلا، لباس الكفار الخاص بهم. نعم. وفي هذا حقيقة أيضا يعني دعوة إلى يعني تعزيز القيم، القيم قيم الإنسان سواء كانت القيم الدينية أو القيم العرقية التي عند الإنسان، القيم التي هي خاصة به في وطنه وبلده وفي مجتمعه. أما أن يبدل الناس قيمهم بهذه الصورة فلا شك أن هذا نوع من نوع الانهزام. نعم. أيضا فضل الشيخ، ما يكثر في الأعياد ويظهر جليا تبرج كثير من النساء والخروج إلى الأسواق وإلى الملاهي في كامل الزينة والتبرج. هو الإشكالية في الحقيقة الآن أكثر الناس يعتقدون بأن هناك ربط. نعم. ما بين يعني ما بين إظهار ما بين العيد مثلا والوقوع في شيء من المخالفات، وهذا ليس بصحيح. يعني الآن قلنا بأن يوم العيد يوم له مباح وبريء ولعب بريء أيضا وتنزه وكذا، لكن لا يلزم بالضرورة أن الإنسان لا يقيم العيد إلا بشيء من المنكرات أو بشيء من المعاصي أو بشيء من مما يغضب الله عز وجل. فالإنسان يظهر إلى الصحراء، يظهر إلى الحدائق، يظهر إلى يذهب بأولاده إلى الأماكن أماكن الترفيه، ولكن بشيء من الاحتشام، بشيء من التقيد بالآداب الشرعية. هذا لا يمنع، لا تمنع الشريعة. أما أنه يعتقد بأنه من لازم العيد ومن لازم إظهار الفرح في هذا اليوم أن يحصل مثلا تبرج وسفور، يعني بعض النساء تكون مثلا في رمضان مثل ما ذكرت. نعم. ما شاء الله محافظ، حتى إذا جاء العيد كشفت عن جسمها عن ذراعيها عن ساقيها عن صدرها وخرجت إلى السوق وخرجت تري الناس شيء من بدنها، لا شك أن هذا أمر غاية في الخطورة، يعني هذا كفران للنعم. نعم. أنعم الله عز وجل عليها بنعم كثيرة ثم هي الآن تخرج فتجاهر بهذه المعاصي، فهذا أمر في غاية الخطورة. ولذلك لا تلازم بين، يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن الفرح ما يتم إلا بشيء من هذه الأمور. ولفضل الشيخ خاصة عند النساء في الأعراس والأعياد. صحيح. ظاهر يعني مثل الآن بعض الناس يقول لك يربط بين السفر وبين الفساد. ما يسافر إلا لأجل يعتقد بأنه إذا سافر لازم أنه يفعل شيء من المحرمات، لا يوسع صدره إلا بالله، وهذا ليس بصحيح. إنسان يسافر الحمد لله يرى البلدان الأخرى، ينظر إلى آية من آيات الله عز وجل في تلك البلاد مثل الغابات والجبال وشيء من التضاريس المخالفة لتضاريس بلده مثلا، ينظر إلى لغات الناس إلى أشكال، يعني هذا كله تأمل، يشم الهواء الطيب مثلا، أيضا يعني يكون في جو بارد، هذه نعم من نعم الله عز وجل. لكن يعتقد بعض الناس أنه إذا سافر لابد أن يفعل الشيء المحرم، هذا ليس بصحيح. فالربط بين هذه وهذه الآن للأسف الشديد في عقول كثير من الناس، أرجو يعني من الأخوة المسلمين يتنبهوا لهذه القضية. الله عز وجل أباح لعباده التمتع بالمباحات وبما أحله جل وعلا، وهو كثير أكثر مما حرم ونهى. يعني الآن إذا تأملنا مثلا، الله عز وجل حرم شرب الخمر لكن أباح للإنسان كل الأشربة، أباح للمسلمين كل الأشربة، العصيرات وأنواع المياه وأنواع العصير والألبان وغير ذلك، وهي فيها نفعهم. أباح لهم كل الأطعمة لكن حرم عليهم جزء يسير جدا. أباح لهم اللباس لكن نهاهم عن 2-3 من أنواع الألبسة. المحرمات معدودة، معدودة جدا، والبدائل كثيرة ولله الحمد، البدائل كثيرة. فيتنبه الإنسان، ولذلك يقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالله تعالى أباح للخلق كل ما في الأرض، لكن هناك توجيه من الله عز وجل يضبط حياة الإنسان ويجعله في مسار صحيح. نهى عن أشياء قليلة وخفيفة وبسيطة في مقابل ما أباح له عز وجل من الأشياء العظيمة. فالشيخ أيضا من الأمور الظاهرة في الأعياد الإسراف والتبذير في المأكل والمشرب، هذه أيضا للأسف الشديد من الأشياء التي فعلا هي ملحظ، وهي أن كثيرا من الناس أيضا يعتقدون بأن يعني التمتع إذا من الله عليهم وتفضل بمال، أن من لازم هذا المال هو أن يسرف في الأكل وفي الشرب، وهذا مصداق قوله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان بعض الأحيان إذا كان عنده شيء من المال أن يشكر نعمة الله عز وجل وأن يحافظ على هذا المال الذي عنده وأن لا يسرف هذا الإسراف، لأن النعم زوالة. والله عز وجل قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الكفر هنا بعض العلماء قال كفر النعمة، قد لا يكون الإنسان يخرج فيه من الملة، وإن كان يسمى كفر نعمة لكن ما يخرج فيه من الملة، ولكن توعد الله عز وجل من كفر بنعمته بالعذاب الشديد. فالإسراف والتبذير أمر ممقوت في الشريعة، بل إن الله عز وجل يكفي أنه نفر من هذا الخلق الشديد، وبقوله عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، يعني هذا من أقبح الأوصاف ومن أقبح إن كان إخوان، جعله أخ للشيطان والعياذ بالله حينما يسرف ويبذر، خاصة في ظل وقت وزمن نشاهد الناس الآن من حولنا لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، لا يجدون شيء يأكلونه، يعني جوع وفقر ممن حولنا. فنحتاج إلى أن نشكر الله عز وجل، ولا بأس الإنسان يوسع على نفسه على عياله باللباس بالشيء المباح، المهم ولو كان شيئا ثمينا، لكن ما دام أنه يستفيد منه في بدنه في عقله في نفسه لا بأس، لكن أن لا يستفيد منه يكون محله يعني القمامة أو تدوسه الأقدام أو فيه نوع من الإسراف والتجاوز حقيقة في مثلا استخدام بعض الأشياء، فهذا لا شك أنه مناف للشرع وللعقل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية برنامجنا، نأمل أن نلتقيكم في برامج أخرى إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كان يشكو عظم داء ذنوبه فليأت من رمضان باب طبيبه، ويفوز من عرف الصيام بطيبه، أوليس قال الله في ترغيبه الصوم لي وأنا الذي أجزي به. صحبناكم في برنامج فقه الصيام، وتحققوا نيل السعادة والغنى. إعداد وتقديم الشيخ إسحاق عبد اللطيف. وليس هذا القول قول إلهنا، الصوم لي وأنا الذي أجزي به. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي. وبوجهه أضحى عليه مقبلا. إخراج خليل إبراهيم. صم رغبة في قول رب للعلا، أصوم لي وأنا الذي أجزي به.